بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغضيان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة. وأنا كذلك أرحب بكم ومن المستمعين. يقول: هناك من يقول لا تردوا على أهل البدع لأنكم ستفرقون كلمة المسلمين، ويقول أئمة المسلمين لم يردوا على أحد، إنما كانوا ينشرون العلم فقط، فهل هذا صحيح؟ وهل هناك نماذج من ردود أهل السنة على أهل البدع قديما وحديثا؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق اليهود والنصارى، وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية. وإذا نظرنا إلى نشأة كثير من الفرق الضالة التي على الساحة، وجدنا هي موجودة في كتب التاريخ، وموجودة أيضا في كتب العقائد، وتدرس في الجامعات، وبخاصة الجامعات التي تعتني بتدريس العقائد، هذا كله موجود، والمؤلفات في هذا أيضا كثيرة. من أحسن ما ألف في هذا الباب هو كتاب الاعتصام للشاطبي، فإن هذا يعتبر من أحسن الكتب التي ألفت في بيان الفرق بين السنة وبين البدعة، وتطرق أيضا إلى أقسام البدعة وأحكامها وما إلى ذلك. وكذلك فيه كتاب اسمه البدعة، يقع تقريبا في 900 صفحة، وكتاب الإبداع في مبار الابتداع، وكتاب السنن والمبتدعات، إلى غير ذلك. والكتب التي ألفت في الردود على المذاهب التي انحرفت مثل الجهمية والمعتزلة والقدرية النفاة إلى غير ذلك من فرق الضلال، مثل كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ومثل الملل والنحل للشهرستاني، ومثل الفصل لابن حزم، وغير ذلك من الكتب. لكن السائل الظاهر أنه لا يدري عن المؤلفات، وكذلك الذي قال له هذا الكلام. ومما يؤسف له أنه يوجد نوع من يعني نوع في الساحة العلمية يتكلمون في أمور الدين، والشخص منهم قد لا يحسن الصلاة، لكن يتكلم في أصول هذه الشريعة، ويتكلم في فروعها، ويتخبط فيها، ويحرم من غير بصيرة، ويحلل من غير بصيرة، وقد ينال من العلماء الموجودين، وقد ينال من العلماء الذين توفاهم الله وخدموا هذا الإسلام، ولو حققت معه لوجدت أنه لا يعني ليس عنده علم، وإنما كلامه مبني على ناحية فكرية، لأن الكلام قد يكون علميا وقد يكون فكريا. فإذا كان مستمدا من العلم بصرف النظر عن عين العلم، مثل شخص اللي يتكلم عن القرآن، يتكلم عن السنة، يتكلم مثلا عن أصول الفقه، عن قواعد الفقه، عن مقاصد الشريعة، يتكلم مثلا عن اللغة من جهة النحو، أو من جهة التصريف، أو من جهة الاشتقاق، أو من جهة فقه اللغة، أو من جهة علم البلاغة، لا بد أن يكون متمكنا من هذا، من عين هذا العلم، حتى يكون الكلام الذي يقوله يعني مستمدا استمدادا علميا. ما في كثير الآن على الساحة، وحتى في بعض وسائل الإعلام وخاصة الصحف، تجد كثيرا من الناس يتكلموا في أمور الشريعة، ولكن قد يكون مهندس مثلا، وقد يكون درس التاريخ أو درس الجغرافيا أو ما إلى ذلك، فيكون بعيدا كل البعد عن أصول هذه الشريعة، يكون بعيدا كل البعد عن أصول هذه الشريعة ويتكلم فيها. والله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يكون من أهل الذكر في الأمر الذي يتكلم فيه، ومع ذلك تجد أنه يدخل فيه، ولا يظن يعني ما يتنبه إلى أن الملائكة يكتبون جميع ما يقوله وأنه سيوقف بين يدي الله جل وعلا وأنه سيسأله عما يقوله. فلهذا يعني عندما يأتي الإنسان إلى الله يوم القيامة فإنه يسأله لما فعلت وكيف فعلت. فلما فعلت هذا من جهة الغرض من جهة القصد، وكيف فعلت هذا من جهة المتابعة يعني متابعة هذه الشريعة. فإذا كان قصده لوجه الله وكانت متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينجو من هذا الموقف. أما إذا اختل الشرط الأول أو اختل الشرط الثاني أو اختل الشرطان، واختلال الشرطين هذا موجود بكثرة مع الأسف، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بما يستحق. وكذلك لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه فيما عمل به. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وألا يقول إلا ما يكون صحيحا يعني يتأكد منه قبل أن يتكلم به، كما قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وكما قال جل وعلا في آخر سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا له عدد من الأسئلة. في السؤال الأول يسأل عن الركوع، يقول: هل أنظر إلى مكان السجود أثناء الركوع أم بين القدمين؟ الجواب أن الشخص في صلاته إذا كان مثلا واقفا أو كان جالسا بين السجدتين أو جالس للتشهد الأول أو الثاني ينظر إلى موضع سجوده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم رفع أحد أعضاء السجود للضرورة. الجواب: السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، لكن عندما يكون الإنسان عاجزا عن وضع واحد منها على الأرض فمن قواعد هذه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. نسأل عن رد السلام وتشميت العاطس أثناء قراءته للقرآن. الجواب: إذا عطس عندك أحد تقف وتلتفت إليه وتقول له: يرحمك الله، ويقول: يهديكم الله، لعل الله يستجيب دعاءك ويستجيب دعاءه. وهكذا بالنظر إذا كان الخطيب يخطب وعطس ثم جلس الخطيب بين الخطبتين فإنك تلتفت إليه وتقول له: يرحمك الله. أما بالنظر إلى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا جاء ذكره في الخطبة فإنك تصلي عليه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. من فاتته الصلاة مع الجماعة هل له أن يصلي في آخر الوقت؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره مغفرة الله، ومن يضمن أنك ستبقى إلى آخر الوقت. لكن لو أخرت إلى آخر الوقت وصليت الصلاة كلها قبل خروج الوقت فإن الصلاة تكون صحيحة إذا توفرت أركانها وشروطها وانتهت موانعها. لكن كون أن الإنسان يتعمد التساهل في هذا الأمر فهذا دليل على أن قيمة العبادة في نفسه ليست كقيمة العبادة في نفس الذي يصلي الصلاة في أول وقتها أو في وسط وقتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الأخذ من اللحية فيما تحت القبضة، ولماذا أخذ ابن عمر رضي الله عنه؟ الجواب: أنا في الحقيقة ما أدري أن اللحية هذه مضيق في مصدور الناس مع أن الله أكرمهم بها، لماذا أنبتها في الرجل ولماذا لم ينبتها في المرأة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أعفى لحية ما أخذ منها شيئا. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فعندما يأتي الدليل من القرآن أو الدليل من السنة، دليل من السنة في هذه المسألة هو دليل قولي ودليل عملي، اجتمع فيه القول واجتمع فيه العمل. فنترك هذه السنة ونقول فلان يأخذ كذا وكذا، فالواجب على الإنسان إعفاؤها عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك امتثالا لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا يقول: صليت صلاة المغرب ثم أردت أن أصلي السنة، فأتى شاب يريد أن يصلي المغرب، فقلت له صلي معي ركعتين ثم أكمل الركعة الثالثة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: لا مانع من أن يقتدي المفترض بالمتنفل، والكلام الذي ذكرته له هذا كلام صحيح، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أسأل عن رأيكم في زواج الشباب في السن 17، هل تنصحون به في هذه الأيام؟ وهل الشباب في هذه السن قادرون على تحمل المسؤولية؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، ما قال يا معشر الكهول، لا، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني القدرة على القيام بحقوق الزوجة، ما هو بالقدرة على الجماع، القدرة على الجماع هذه مفروغ منها، لكن القدرة على المال الذي يستطيع به أن يقوم به لنفسه وكذلك يقوم على زوجته. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وكل شاب أعلم بنفسه، لأن بعض الشباب قد يكون عند أبيه وأبوه يكون غنيا، فيقوم الأب بشؤون هذا الشاب، لأن الولد قد يكون مثلا يدرس مثلا في ثانوي أو يدرس في الجامعة أو ما إلى ذلك، فكل شاب يعني أعلم بظروفه، فإذا كانت ظروفه تسمح له بالقيام، سواء كان القيام من جهة نفسه، يعني يكون عنده مثلا مال بسبب تجارة أو بسبب مثلا إرث من أبيه أو ما إلى ذلك، أو كان من جهة مثلا أبيه أو من جهة أخيه أو ما ذلك، فإنه لا مانع من ذلك. لكن إذا كان يبي يتزوج ويبر نفسه أو يبر الزوجة وما إلى ذلك، فيأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، يصوم وينتظر حتى يفتح الله له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يصلي المسافر الذي يريد أن يقصر صلاة العشاء ودخل مع إمام مقيم يصلي المغرب؟ الجواب: المسافر عندما يأتم بمقيم يصلي مثلا صلاة العشاء وهو يريد أن يصلي العشاء، أو يدخل معه لصلاة الظهر أو لصلاة العصر، فإنه يتم. إذا كان الإمام يتم ودخل معه مسافر فإنه يتم صلاته. أما إذا كان الإمام هو المسافر، فإن الإمام يصلي ركعتين، فإذا صلى بمسافر يصلي مع ركعتين، وإذا صلى بمقيم الإمام هو المسافر والمأموم هو المقيم، فكما قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة حينما صلى بهم وسلم، قال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: عند قراءة سورة من سور القرآن يكون فيها سجود تلاوة، ومع تكرار هذه السورة من أجل الحفظ، هل يجب السجود عند المرور بالآية؟ الجواب: الأمر بسجود التلاوة جاء في القرآن في مواضع متعددة، جاء الأمر به، وجاء مدح الذين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، وقال: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، وقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وإلى غير ذلك. فكون من الإنسان يرغب عن هذه السجدة، هذا ليس من الأدب، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هل من أسباب حفظ القرآن وتدبره الترتيل والتجويد؟ وإذا لم توجد صفة التجويد والترتيل، هل يبعد التدبر؟ الجواب: القرآن كلام الله، والله سبحانه وتعالى قيض لهذا القرآن من يخدمه من جميع النواحي، سواء كانت الخدمة من ناحية لفظه أو كانت الخدمة من ناحية معناه، والذي يطلع على هذه الخدمة، على الخدمة من ناحية اللفظ، يجد مثلا ما يتعلق برسم القرآن، ويجد أيضا ما يتعلق بعلم القراءات وما إلى ذلك. وبالنسبة لمعناه، جهود العلماء المتقدمين الذين عنوا بالقرآن، فمنهم من اعتنى به من جهة البلاغة، ومنهم من اعتنى به من جهة النحو، ومنهم من اعتنى به من جهة المفردات والتصريف والاشتقاق، ومنهم من اعتنى به من جهة بيان القرآن بالقرآن متصلا أو منفصلا، ومنهم من اعتنى به من جهة بيان أحكامه، ومنهم من اعتنى به من جهة مشكله اللفظي أو مشكله المعنوي، ومنهم من اعتنى به من جهة أسباب النزول، ومنهم من اعتنى به من جهة الناسخ والمنسوخ، ومنهم من اعتنى به من جهة استخراج العقائد، ومنهم من اعتنى به من جهة الفقه، إلى غير ذلك من وجوه العناية في القرآن. وبناء على ذلك كله، فإن الشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن فلا بد أن يحدد الآيات التي تشتمل على موضوع واحد، ثم يعرف ما تشتمل عليه من مفردات وتصريف هذه المفردات واشتقاقها، ثم بعد ذلك ينظر إلى هذه الآيات من ناحية سبب النزول، ثم ينظر إليها من جهة الإحكام والنسخ، ثم ينظر إليها من جهة المشكل اللفظي، ثم ينظر إليها من جهة المشكل المعنوي، ثم يعرف بعد ذلك معاني هذه الآيات على حسب علامات الوقت، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك ينظر إلى ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام. وبعد جميع هذه المراحل تأتي مسألة الحفظ، فيردد الآيات التي يريد حفظها يرددها على حسب قوة حفظه، لأن بعض الناس قد يردد الشيء مرتين أو ثلاث أو أربع، وبعضهم قد يرددها 50 مرة 60 مرة، وكل شخص أعلم بنفسه ويسير على هذه الطريقة حتى يختم القرآن، وبهذه الطريقة يكون قد فهم القرآن قبل أن يحفظه، لأن كثيرا من الناس جدا يحفظون القرآن ولكنهم لا يفهمون معناه، وهذه طريقة هي يعني فيها اقتصارا على ضبط اللفظ، وهذا فيه جانب تعبدي، لكن كون أن الإنسان يفهم مثلا معاني الآيات هذا يكون أصلح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليك. نسأل أيضا، يقول في كتابة عبارة مع تحياتي أو تقبل تحياتي ونحو ذلك، هل يجوز كتابة هذه العبارة؟ على كل حال هذا لفظ مصطلح عليه، يعني من الألفاظ العرفية وليس فيه شيء. صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول، هل تارك جميع أعمال الجوارح سوى الشهادتين يعد مؤمنا؟ وهل هناك من أهل السنة والجماعة من يقول بإيمان تارك جميع أعمال الجوارح سوى الشهادتين؟ الجواب، هذه مسألة تحتاج إلى بيان، وبيان ذلك أن الأعمال علاقتها بالإيمان الذي هو التصديق، علاقتها أنها أصناف. فالصنف الأول ما ينافي أصل الإيمان، ما ينافي أصل الإيمان، والثاني ما ينافي كماله الواجب، ما ينافي كماله الواجب، ومنها ما ينافي، يعني الأول ينافي الأصل، والثاني ينافي كمال الأصل، والثالث ينافي كمال الثواب الواجب، والرابع ينافي الكمال المستحب. والذين يقولون، يعني يطلقون الكلام بأن الأعمال ليست من الإيمان، ما يعتبرونها من الإيمان، يقولون إنها ليست شرطا. فبناء على هذا، بناء على ذلك، أن الإنسان لو فعل جميع المحرمات وترك جميع الواجبات يكون مؤمنا عندهم، فمن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، يعني كل واجب يتركه وكل محرم يفعله ويقول أنا مؤمن، فلماذا الله سبحانه وتعالى ذكر أركان الإيمان، ولماذا ذكر أركان الإسلام؟ يعني في حديث جبريل حينما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وسأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وفي سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وفي سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا الموضوع. فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في الفرقة الناجية حينما سئل قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان مصدقا بالله جل وعلا ولكنه لا يفعل الأوامر ويفعل المحرمات، وهكذا الصحابة الخلفاء الأربعة والصحابة والتابعون وما إلى ذلك؟ هذا في الحقيقة هو مذهب المرجئة، يعني الذين يقولون إن الأعمال ليس لها علاقة بالنظر للإيمان يكفي التصديق، هذا مذهب المرجئة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بعض التجار عندنا يعطون من اشترى ويعيدونه بهدايا إذا اشترى بمبلغ معين، هل هذا جائز؟ الجواب هذه المسألة وهي مسألة استقطاب كثير من الزبائن لمحل معين، هذا ينتج عنه صرف الناس عن المحلات الأخرى، ويكون هذا بمنزلة السعر، تنزيل السعر عن الناس. فأنا عندما أذكر محلا أشتري منه ويعطيني هدية سأذهب إليه وأترك المحلات الأخرى، فهذا فيه نفع لي أنا وفيه نفع لصاحب المحل، ولكن فيه ضرر على الناس الآخرين. فكما أن الشخص إذا زاد في الأسعار زيادة تلفت النظر فإنه يمنع، فكذلك إذا خفض تخفيضا يريد به إضرار الناس الآخرين فإنه يمنع ولا تقبل هذه الهدايا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بأنه كان في وقت مضى يحرج وهو في مجلس معين وهو على جنابه ويدعى إلى الصلاة فيقوم ويصلي وهو على جنابه، وحصل منه هذا الأمر كثيرا ويتماثل بالصلاة في المسجد أحيانا. يقول وقد وضعت في هذه المواقف اضطرارا وأنا الآن تائب فماذا علي؟ الجواب لا شك أن هذا عمل لا يجوز، وكونه يغلب جانب الخلق على جانب الله جل وعلا فيستهين بالله جل وعلا ويرتكب هذا الأمر يعني بصفة مستمرة، لا شك أن هذا عمل عظيم، يعني عمل يعني جرم عظيم. لكن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأنت تقضي الصلوات الماضية وتتوب إلى الله فيما بينك وبين الله وتصدق في هذه التوبة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وآخر سؤال في هذه الحلقة، يذكر بأنه بائع ويكثر من الأيمان والحلف بالكذب ليهرب من بعض المواقف، فهل عليه كفارة في هذا وماذا يفعل؟ الجواب الله سبحانه وتعالى يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لأن بعض الناس يبدأ في هذا الأمر وهو استخدام الأيمان في المعاملات ويكون صفة ثابتة، لأن الإنسان عندما يتجه إلى أمر من الأمور ويغرس هذا الأمر في نفسه ويكرره بعد ذلك يكون صفة ثابتة من صفاته. فإذا كان يستعمل الأيمان وتكون الأيمان مثلا تكون من باب اللغو أو تكون مثلا أيمان كاذبة أو ما إلى ذلك فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن الله تعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن عليه أن يأخذ بقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ففي إمكانه أن يستخدم البيع والشراء بدون أن يستخدم اليمين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الأخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.